ماذا؟ الله الله. ماذا؟ آه يا عيني. فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. نادت الله الله الله نادت الله الله نادت نادت الله نادت الله نادت نادت الله الله نادت بك رسل الكرام. ايوه كمان كده كمان. نادت بك الرسل الكرام. الله نادت نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك تجارا لا يحصي فضلك ناصر أو كاتب عذابا يا غوث النبى طه صلاة الله.

وإن ضمئت من الأيام يروين ويبعد الهم عن قلبي ويبعد الغم عن قلبي ويناشكم وينعش الروح وينعش الروح والخيرات تأتين محمد محمد من سما في الخلق مرتبة ما نالك مرسل قد جاء بالدين من سار في الرمل لم يظهر له أثر وإن على الصخر صار الصخر كالطين وفي الصحيحين أن الجزع حن له والطير خاطبه من غير تلفين والضب والضب والضب والضب جاء يشهدان بأن لا شيء أعظم من طه وياسين السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر القرآن السلام عليك يا شهر التراويح السلام عليك يا شهر المصابيح نودعك ونحن مشتاقون إليك

أشهد أن لا إله إلا الله Amen.